هناك رياح تثير السحاب، تثير السحاب، وهناك رياح تجمع السحاب وتؤلفه، وهناك رياح تفرق السحاب، وهناك رياح تلقح السحاب، وهناك رياح تحمل السحاب وتسيره. ولذلك قال الله رياح متعددة عند ريح واحدة، وهناك رياح مهلكة والعياذ بالله، رياح رحمة ورياح عذاب. نعم، أرسلنا الرياح يعني إرسالا كونيا قدريا. نعم. وقال تعالى في الإرسال الديني: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم، الإرسال الديني وأرسال الرسل عموما، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال ديني ورحمة للأمة، رحمة للعالم. نعم، أما الإرسال الكوني فإنه يكون نقمة. نعم. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. كذلك هذا إرسال ديني. نعم، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نعم. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسل الله إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أنتم إن عصيتم أخذناكم مثل ما أخذنا فرعون وقومه. نعم. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل على قسمين: رسل من الملائكة وهو الرسول الملكي، ورسل من البشر. نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل قسمان: بشري وملكي. نعم. وأما لفظ الجعل فقال سبحانه في الكون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم، وجعلنا الكفار، جعلناهم قوم فرعون أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. جعلنا، هذا جعل كوني. نعم، يعني صيرنا. نعم. وقال سبحانه في الدين: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا، هذا جعل شرعي ديني، شرعة ومنهاجا. نعم. فقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أي ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أنواع كان المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام لأصنامهم. البحيرة هي التي تشق أذنها للصنم، علامة على أنها للصنم، تشق أذنها. والسائبة هي التي لا يحمل عليها، إذا بلغت سنا معينا أو أنتجت نتاجا من الأولاد معينا سيبوها للأصنام، فلا تركب ولا تحلب ولا توكل، مسيبة للأصنام. ولا وصيلة، إذا واصلت الحمل عدة مرات أيضا سبلوها للأصنام والعياذ بالله. ولا حام، هو نوع من، يقولون إذا أن الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغا من الضراب، إذا بلغ مبلغا من الضراب فإنه يحمي ظهره حام، يعني يحمي ظهره من الركوب والحمل، فيسيبونه ولا ينتفعون منه. هذه تصرفات من المشركين ما أنزل الله بها من سلطان. ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع الله ذلك، وإنما هم الذين شرعوه لأنفسهم من دون الله عز وجل، حرموا ما أحل الله والعياذ بالله. الشاهد من قوله ما جعل الله، أي ما شرع الله ذلك، وإنما هذا من الكفار. نعم. وأما لفظ التحريم فقال سبحانه في الكون: وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا أي منعنا، التحريم معناه المنع، فالله منع موسى أن يرضع من امرأة لأجل إيش؟ لأجل أن يرده إلى أمه. تعذر لما خاشوا عليه الهلاك ولم يرضع من امرأة، لم يقبل فديها أبدا، عرضوا عليه مراضع لم يقبل فديها لأن الله منع، حرم عليه يعني منع، لأجل أن يرده إلى أمه كي تقر عينها. الشاهد قوله حرمنا يعني منعناه من الرضاع، هذا منع كوني، وإلا فالرضاع حلال في الشرع، لكن الله منعه كونا وقدرا. نعم. وقال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس لأن فيه جبابرة وهم جبنا لا يستطيعون مقابلة الجبابرة، في النهاية قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فعند ذلك قال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنزل الله عليهم العقوبة فقال فإنها محرمة عليهم أي دخولا 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض لا يأوون إلى مباني ولا إلى بلاد، وإنما يكونون في البرية يتيهون، يذهبون ويجيئون عقوبة لهم، إلى أن أنشأ الله جيلا بعدهم شجعان فدخلوا بيت المقدس وهزموا المشركين وطردوهم منه. الشاهد في قوله قال فإنها أي بيت المقدس محرمة عليهم أي ممنوعون من دخولها 40 سنة عقوبة لهم، عقوبة لهم لما أبوا أن يدخلوا مع نبيهم ويخرجوا المشركين من بيت المقدس من المسجد الأقصى، عاقبهم الله سبحانه وتعالى. لكن رحمهم في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وأنزل وأرسل الغمام يظلهم من الشمس رحمة منه سبحانه وتعالى به. نعم. وقال تعالى في الدين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذا تحريم ديني ما هو كوني، حرمت عليكم الميتة يعني تناول لحوم الميتة والدم وهو الدم المسفوح ولحم الخنزير وهو الحيوان القذر النجس المعروف. نعم. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. حرمت شرعا ودينا أن تتزوجوا من هؤلاء القريبات أو المرضعات أو المصاهرات أو المزوجات. نعم. وأما لفظ الكلمات فقال سبحانه في الكلمات الكونية، نقف على هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن؟ أنت خلط بين الأمور، كل شيء له معنى، كل شيء له معنى، وكل شيء ينقسم إلى كوني وقدري كما سبق، فراجع الكتاب وتشوف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل الإرادة في مثل قول الله تعالى عن نوح عليه السلام إن كان الله يريد أن يغويكم تكون صفة من صفات الله أو أنه يخبر بها عن الله؟ الإرادة صفة من صفات الله، الإرادة صفة من صفات الله. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول ما معنى الإرادة في قوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم؟ إرادة من نوح عليه السلام، إن أردت أن أنصح لكم، هو نوح يريد أن ينصحهم، يأمرهم وينهاهم نصيحة لهم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم. فالرسل يريدون الإصلاح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية هل هي إرادة شرعية؟ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، نعم كونية، كونية، إذا قدر الله أن إنسانا يهتدي شرح صدره للإسلام فقبل الإسلام وفرح به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك من قال إن المشيئة تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية؟ لا، ليس هناك من قال هذا. المشيئة كونية ولا تكون شرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل لكن المشيئة لا تكون إلا كونية، وأما الإرادة فتكون كونية وتكون شرعية، والإرادة الكونية ترادف المشيئة. لاحظوا هذا، الإرادة الكونية ترادف المشيئة ولا ترادف المشيئة ولا ترادف الإرادة الشرعية، لأنه ليس هناك مشيئة شرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كسب الأموال المحرمة هل يكون من قبيل الأمر والإذن والإرادة الكونية؟ هذا مخالفة للحلال والحرام، هذا من الإرادة الشرعية. الذي يكتسب هذا يخالف إرادة الله الشرعية ودينه وشرعه، هذا مخالف وباختياره، ما أجبر على هذا، ما يحتج بالقضاء والقدر وأنه مجبر على هذا، لا، هذا باختياره هو. هو الذي كسب المال الحرام وأراده باختياره وإرادته وكده وكسبه، لم يجبر على هذا بل نهي عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يستلزم من الإرادة الشرعية الدينية أن تكون كونية، أي أن كل إرادة شرعية فهي إرادة كونية؟ الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في إيمان المؤمن، فإيمان المؤمن أراده الله شرعا وأراده كونا، أما كفر الكافر فالله أراده كونا ولم يرده شرعا. افهموا هذا، هذه أمور لا بد من فهمها، لأن ضل بها كثير من الناس بعدم الفهم والخلط بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز القول إن السحر لم يأذن الله به، فهل هذه العبارة جائزة؟ لم يأذن الله به شرعا، ما هي جائزة مطلقا. فقال لم يأذن الله به مطلقا، لا، لم يأذن الله به شرعا، ولكنه أذن به كونا وقدرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز فك السحر بالسحر عند الضرورة والحاجة استنادا وقياسا على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ ليس هناك ضرورة للسحر في العلاج، هناك أدوية مباحة ولله الحمد، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، فليس هناك ضرورة للسحر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن السحر حرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام، السحر حرام، لا يجوز التداوي بالحرام، بل هو شرك وكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في التفريق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية في الآيات في القرآن وأحاديث السنة؟ هذا معناه أنك ما فهمت شيء، كل كلامنا راح هبا. اقرأ القرآن واقرأ الذي ذكره الشيخ وتعرف هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا كرر الله جل وعلا في سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد مرتين؟ التأكيد، كرره للتأكيد، تأكيد البراءة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: عند قولنا الأمر الكوني والقضاء الكوني والإذن الكوني، فما معنى كلمة كوني وإلى ماذا تنسب؟ الكوني الخلق، يعني الكوني الخلق، الله خلق الكون سبحانه، الكون هو مجموع المخلوقات كلها، كون المخلوقات العلوية والأرضية والبر والبحر، هذا كله، والسماء والأرض وما بين السماء والأرض، هذا كله هو الكون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من الأمر الشرعي؟ نعم بلا شك، كل أمر الرسل كله من الأمر الشرعي. الرسول هو اللي يقدر، ويقدر هو الله. إنما الرسول يأمر أمرا شرعيا. يظهر أنكم ما فهمتم الكلام هذا كله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تبث بعض الفضائيات بعض البرامج المتعلقة بالسحر، وذلك باستضافة الساحر حيث يقوم بالإجابة على أسئلة المشاهدين، والسؤال: ما حكم من يتصل على هؤلاء، وما حكم من يشاهدهم لمجرد الفرجة والنزهة؟ الكفر والشرك ما فيه فرجة ونزهة، الواجب استنكاره والابتعاد عنه. فالذي يتفرج عليه ولا ينكره، ولا لو كان ينكره ما فتح عليه ولا نظر إليه. فالواجب الابتعاد عن هذا الأمر. إلا إنسان يريد أن يتأكد من هذا الشيء من أجل أن يحاول القضاء عليه ومنعه وإنكاره وإزالته. أما إنسان يبي يقضي الوقت بالتفرج على الكفر وعلى الشرك، هذا لا يجوز. وإذا سألهم وصدقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. والساحر أشد من الكاهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى مخاطبا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه رضي الله عنهن: ويطهركم تطهيرا، ولم يقل ويطهركن تطهيرا، هل في ذلك حكمة؟ يعني قال أهل البيت يا أخي، قال أهل البيت، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت. عام، هذا عام لأهل البيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فسر أحد العلماء آيات الإسراء بما معناه أن الكرة الأولى وقعت، أما الكرة الثانية فقد اختلف فيها، فهل وقعت أم لا، وربما تكون في قيام هذه الدولة الصهيونية اليوم، وهذا هو علوهم الثاني الذي يبيدهم الله جل وعلا بعده. هذا كلام من عنده، وإلا فالمفسرون يطبقون على أن الكرتين حصلتا، وأن الثالثة إذا حصلت فإن الله يبعث عليهم من يقضي عليهم ويدمرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون إرسال الرياح بشرى من قبيل الإرسال الديني، لأن في ذلك رحمة من الله؟ إرسال كوني يا أخي، الرياح في رسل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هذا إرسال كوني. أن تقول أن الريح رسول مثل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل عنكم ما فهمتم الكلام كله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى لا أعبد ما تعبدون، وفي قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، وفي قوله لكم دينكم ولي دين، هناك من يقول إن فيها دلالة على التسامح الديني، فما الرد عليهم؟ هذا باطل، ما في تسامح مع الكفر، ما نتسامح مع الكفر ونرضى به، وإنما نتبرأ منه. فالآية في السورة معناها البراءة من دينهم، وليس معناها المسامحة لهم أبدا وإقرارهم على الكفر والشرك. نعم. لكن هؤلاء يريدون أن يرضوا الكفار ويغضبوا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يريدونه، ومن كان هذه صفته فلا حيلة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول شاءت الأقدار؟ لا يجوز هذا، لا ينسب إلى الأقدار شيء، وإنما ينسب إلى مقدر الأقدار، فتقول شاء الله، أراد الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقص شعر البنات الصغيرات؟ لا تربونهن على هذا، وفروا شعرهن وأصلحوه، وعودوهن على التزين أو الزينة بالشعر، لأن هذا من التربية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذبح عبادة لله جل وعلا، يتقرب بها العبد إلى ربه، هل يجوز للإنسان أن يذبح خروفا وقصده التقرب إلى الله في أي وقت غير وقت العيدين؟ إذا كان قصده الصدقة على المحتاجين فيجوز أن يذبح ذبيحة ويتصدق بلحمها على المحتاجين، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا أن في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد 14 إلى آخره فيه تناقضات كثيرة مما يجعل القارئ يشك في صحة نسبتها إلى شيخ الإسلام، فهل هذا الكلام صحيح؟ ونرجو التوضيح. تكلموا في الدرر السنية وقالوا أن فيها تكفير وفيها غلو وفيها تطرف، لأن الكتاب اللي ما يرضون عنه يلتمسون له العيوب والتشكيك. فمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية درة مختارة من كلام طيب وتفصيل جيد، كل ما تقرأه وتستفيد منه كلام واضح ومفصل، ولا فيها شيء ما هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كذب، هذا اتهام للعلماء الذين أقروها والذي جمعها والذين أقروها ووافقوها عليها، علماء نجد وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد والمعاصرون لجامعها، ما استنكروا عليه شيء من هذا. وكلام شيخ الإسلام واضح، كلامه واضح سبحان الله، أسلوبه متميز، ما فيها شيء مدسوس أبدا، هذا كذب. لكن كما ذكرت لكم إذا لم يرضوا عن الكتاب أخذوا يشككون فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للغارم الذي طرأ عليه الغرم أن يأخذ من الزكاة وإن كان يمتلك بعض الممتلكات؟ هل يجوز؟ يقول سلمك الله: هل يجوز للغارم الذي طرأ عليه الغرم أن يأخذ من الزكاة وإن كان يمتلك بعض الممتلكات من أراض وعقارات؟ الغارم على قسمين: غارم لإصلاح ذات البين، غارم لغيره، فهذا يأخذ ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة وحده لئلا يشف ذلك في ماله ولئلا يصد الناس عن الإصلاح. أما الغارم لنفسه فهو المدين المعسر، المدين المعسر الذي عليه دين فليس له سداد ويطالب به، فهذا يعطى من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الجليل من أسماء الله تعالى؟ الجليل؟ أي نعم، ما أذكر هذا، لكن بالجلال، الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس وشحنا لولاك؟ يعني مبالغة، هذه مبالغة تملق للشخص، وشحنا لولاك يعني من باب المبالغة والتملق له. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما لفظ الكلمات فقال سبحانه في الكلمات الكونية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما انقسام الكلمات إلى كونية، كلمات الله، انقسام كلمات الله إلى كلمات كونية يدبر الله بها الأشياء ويأمر بها، وكلمات شرعية يشرع الله فيها لعباده ما يصلحهم وما يقربهم إليه. وقد جاءت في القرآن أيضا وجاءت في السنة، القرآن هذه الآية إن الله ذكر عن مريم بنت عمران أنها صدقت بكلمات الله الكونية، صدقت بكلمات الله الكونية فآمنت في القضاء والقدر، وصدقت بكتب الله الشرعية التي هي كلماته الشرعية، فهي صدقت بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية. وهكذا المؤمن صدق بالكلمات الكونية ويصدق أيضا بكلمات الشرعية، فلا يأخذ الكلمات الكونية فقط يترك الشرعية كحالة الجبرية، ولا يأخذ بالشرعية فقط ويترك الكونية. نعم.